السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل العلم للخير الأساس، والصلاة والسلام على محمد المبعوث رحمة للناس، وعلى آله وصحبه البارة الأكياس. أما بعد، فهذا المجلس الخامس لشرح الكتاب السادس من برنامج أساس العلم في سنته السادسة 37 و400 وألف بمدينته السابعة مدينة الكويت، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، من الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 600 وألف. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: باب من سب الدهر فقد آذى الله. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من سب الدهر فقد آذى الله. مقصود الترجمة بيان أن من سب الدهر فقد آذى الله. والدهر هو الزمن، ومنه أفراده كاليوم والليلة، وسب الدهر شتمه، ومن سبه فقد آذى الله أي تنقصه، لأن الدهر غير مستقل بفعل، وإنما هو ظرف زمن لأفعال الله عز وجل. ومسبة الدهر ثلاثة أقسام: القسم الأول سب الدهر على اعتقاد كونه فاعلا، على اعتقاد كونه فاعلا، وهذا شرك أكبر. والقسم الثاني سب الدهر على اعتقاد كونه سببا، وهذا شرك أصغر، لما تقدم في قاعدة الأسباب أن جعل شيء منها سببا وهو ليس كذلك شرعا ولا قدرا يعد من جملة الشرك الأصغر. والقسم الثالث سب الدهر مع الخلو من الاعتقادين السابقين، وهذا محرم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، الآية. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: وما يهلكنا إلا الدهر. فالمذكور من إضافة الأفعال إليه هو من أقوال الكافرين، فالمذكور من إضافة الأفعال إليه هو من أقوال الكافرين. ومن جملة هذا المعنى سبه، ومن جملة هذا المعنى سبه، لما يقارن سبه عادة من اعتقاد سببيته في الفعل، من اعتقاد سببيته في الفعل. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله يؤذين ابن آدم يسب الدهر، فسب الدهر من أذية الله، وأذية الله عز وجل محرمة، والأذية له لا يقصد بها إيصال ما يكره إليه، والأذية له لا يقصد بها إيصال ما يكره إليه، فإنه متنزه عن ذلك، وإنما المقصود أنها تنقص له سبحانه وتعالى. والآخر في قوله لا تسبوا الدهر، فإنه نهي عن مسبته، والنهي للتحريم، والتحريم تارة يقارنه كونه شركا وتارة لا يقارنه على ما تقدم بيانه. وقوله في تعليل النهي فإن الله هو الدهر تفسره الرواية المتقدمة وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، فالمقصود كون الدهر بأمر الله عز وجل. ووقع في الرواية في رواية في الصحيح بيد الأمر، أي في تصريف أفعال الدهر، أي في تصريف أفعال الدهر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الدهر، الثانية تسميته أذى الله، الثالثة التأمل في قوله فإن الله هو الدهر، الرابعة أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه. قال رحمه الله تعالى: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. مقصود الترجمة بيان حكم التسمي بقاضي القضاة ونحوه، أي ما جرى مجراه في علته وقصده، أي ما جرى مجراه في علته وقصده، كالمذكور في حديث الترجمة ملك الأملاك، كالمذكور في حديث الترجمة ملك الأملاك، ومثله ما كان في معناه كحاكم الحكام وسيد السادات. واختار المصنف الترجمة بما ذكر دون الوارد في الحديث، لأن المترجم به هو الشائع ذكره في الناس، لأن المترجم به هو الشائع ذكره في الناس، فإن لقب قاضي القضاة مما شهر جعله لمقدمهم في الدول الإسلامية بخلاف ملك الأملاك، فأراد التنبيه بعلة الوارد في الحديث على اللفظ المستعمل فترجم به رحمه الله. ومما يدخل في قوله ونحوه ما وافقه في المعنى ولو كان بلغة أخرى، ما وافقه في المعنى وإن كان بلغة أخرى، فإن الأحكام معلقة بمقاصدها ومعانيها لا بألفاظها ومبانيها، معلقة بمقاصدها ومعانيها لا بألفاظها ومبانيها. فإذا وجد معنى الحظر والمنع في شيء من الألقاب الدارجة في لغة أخرى كاللغة الإنجليزية أو غيرها منع منه إذا كان موافقا للممنوع المذكور في لساننا، لكن مما ينبه إليه صحة الترجمة، فإن من الألفاظ التي قد تدرج في هذا الباب ولا يكون درجها فيه صحيحا أشياء ترجمت على معان في لسان العرب توافق هذا المعنى، لكن الترجمة فيها نظر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخنعس من عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله، قال سفيان مثل شاهان شاه، وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضع. ذكر المصنف رحمه الله لتقرير مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخنع اسم عند الله. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، ومعنى أخنع أوضع وأذل، أوضع وأذل، والذلة لا تكون إلا بفعل المحرمات أو ترك الواجبات، والذلة لا تكون إلا بفعل المحرمات أو ترك الواجبات. فالمذكور في الحديث منهي عنه تحريما، المذكور في الحديث منهي عنه تحريما، وهو موافق في علته ما ترجم به المصنف. فالنهي عن قول ملك الأملاك لما فيه من إضافة غاية الملك إلى غير الله، فمثله قاضي القضاة. والآخر في قوله إن في قوله أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه، فاشتداد غضب الله عز وجل عليه وجعله خبيثا يدل على حرمته، يدل على حرمته. والحديث كما تقدم هو في ملك الأملاك، ويجري في الحكم ما كان في معناه كالمترجم به، وكذا ما كان منه بلغة أخرى. ولهذا ذكر المصنف قول سفيان وهو ابن عيينة مثل شاهان شاه، وهي في لغة الفارس ملك الملوك، فهي ممنوعة للعلة المذكورة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في مسائل: الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك، الثانية أن ما في معناه مثله كما قال سفيان، الثالثة التفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه، الرابعة التفطن أن هذا لأجل الله سبحانه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. مقصود الترجمة بيان وجوب احترام أسماء الله الحسنى، والاحترام هو رعاية الحرمة وتوقير الجناب، والاحترام هو رعاية الحرمة وتوقير الجناب. ومن احترامها تغيير الاسم لأجل ذلك، ومن احترامها تغيير الاسم لأجل ذلك. وأسماء الله باعتبار اختصاصها به نوعان، وأسماء الله باعتبار اختصاصها به نوعان. النوع الأول ما يختص به فلا يكون اسما لغيره، مثل الله والرحمن، وهذا يحرم التسمي به مطلقا. والنوع الثاني ما لا يختص به فيكون اسما له ولغيره، مثل الرحيم والكريم والرؤوف، وهذا النوع قسمان، وهذا النوع قسمان. أحدهما ما يسمى به أحد سوى الله مع إرادة العلمية المحضة، مع إرادة العلمية المحضة دون الصفة المستكنة فيه، وهذا جائز، وهذا جائز، فلا يراد من تسميته به إلا كونه علما يدل عليه، ولذلك لا يسلب هذا الاسم ولو أنه فارق وصفه فيما يستقبل من حياته، كمن سمي كريما فصار بخيلا. والنوع الثاني ما يسمى به غير الله مع إرادة العلمية والصفة، ما يسمى به غير الله مع إرادة العلمية والصفة، وله موردان: أحدهما تسميته بذلك على إرادة حقيقة الصفة باستغراق أفرادها، تسميته بذلك على إرادة حقيقة الصفة باستغراق أفرادها، بأن يكون له من الوصف كماله، بأن يكون له من الوصف كماله، وهذا محرم، وهذا محرم، وهو المراد في الحديث. والآخر تسميته بذلك على إرادة أصل الصفة، تسميته بذلك على إرادة أصل الصفة دون استغراق أفرادها. فما له من الوصف يناسب حاله، فما له من الوصف يناسب حاله، وهذا جائز، وهذا جائز. ومنه تسمية الساعين في الصلح في الخلاف بين الزوجين بنص القرآن والسنة إيش؟ حكما، بنص القرآن والسنة حكما، فإنهما يسميان بذلك لأجل وجود أصل الصفة دون ملاحظة استغراق معناه. فالأول فيه من الحكم حصول تمام الفصل، والثاني فيه من الحكم رجاء حصول الفصل. فالأول فيه من الحكم حصول تمام الفصل وهذا ممنوع، والثاني فيه من الحكم رجاء حصول الفصل وهذا جائز. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحاكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث أبي شريح هانئ ابن يزيد الكندي رضي الله عنه أنه كان يكنى أبا الحكم. الحديث رواه أبو داود والنسائي وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في تغيير الرسول صلى الله عليه وسلم كنيته من أبي الحكم إلى أبي شريح، من أبي الحكم إلى أبي شريح، احتراما لاسم الله عز وجل. والداعي إلى التغيير أي المعاني التي تقدمت؟ الصفة المستغرقة. ما الدليل على الصفة المستغرقة؟ إنه إذا حكم بين فريقين رضي كل فريقين. أحسنت. والداعي إلى تغيير الاسم هو ملاحظة استغراق أفراد صفة الحكم بحصول تمام الفصل، لقوله في الحديث: فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقوله بينهم فصل لا يترددون فيه، فلما لوحظ هذا المعنى في كنيته منع منه احتراما لاسم الله، بأن الفصل المحقق للرضا بين الطرفين هو في حكم الله وحده. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى في مسائل: الأولى احترام صفات الله وأسمائه ولو كلاما لم يقصد معناه. الثانية تغيير الاسم لأجل ذلك. الثالثة اختيار أكبر الأبناء للكنية. قال رحمه الله تعالى: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. مقصود الترجمة بيان أن من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كفر، أو بيان حكمه. فمن في الترجمة تحتمل معنيين: أحدهما أن تكون شرطية حذف جوابه مقدرا بقول فقد كفر، والآخر أن تكون اسما موصولا بمعنى الذي، والفرق بينهما كما تقدم في نظيره أن الحكم يكون على المعنى الأول مذكورا مع التقدير، وأما في المعنى الثاني فيكون مطلوبا حصوله. وترجم المصنف رحمه الله بقوله باب من هزل، والهزل هو المزح بخفة، مع كون الأدلة التي ذكرها فيها ذكر الاستهزاء، لأن الأول أكثر فشوا في المسلمين، فإنه يغلب وقوع المزح بخفة منهم فيما يتعلق بالمذكورات، أما الاستهزاء فوقوعه قليل، فترجم بالأكثر تنبيها إلى حاجة الناس لحكمه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، الآية. عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة تدخل حديث بعض في بعض أنه قال: رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال هو: عوف بن مالك، كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه، فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه، ويقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ما يلتفت إليه وما يزيد عليه. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: قل أبي الله، قوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فجعل الله عز وجل استهزاءهم موجبا كفرهم، فجعل الله عز وجل استهزاءهم موجبا كفرهم. فمن استهزأ بالله أو بآياته وهي القرآن أو برسوله صلى الله عليه وسلم فقد كفر. والدليل الثاني حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، رواه ابن أبي حاتم في تفسيره بإسناد حسن، والمذكورات بعده عن محمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة هي مراسيل رواها ابن جرير في تفسيره، وعمدة الباب حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال دخل أنه قال قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، الحديث. ودلالته على مقصود الترجمة في كونه سببا لنزول الآية يعين على فهمها ويصدق ما فيها من المعنى، من أن من استهزأ بالله وآياته ورسوله فقد كفر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا فهو كافر. الثانية أن هذا تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان. الثالثة الفرق بين النميمة والنصيحة لله ورسوله. الرابعة الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله. الخامسة أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل. قال المؤلف رحمه الله تعالى:

قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري. فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. أخرجاه. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ليقولن هذا لي، ليقولن هذا لي، في نسبته استحقاق النعمة إلى نفسه. وذكر المصنف في تفسيرها قولان، أحدهما قول مجاهد رحمه الله أحد التابعين هذا بعملي وأنا محقوق به، رواه ابن جرير بهذا اللفظ، وعلقه البخاري بلفظ هذا بعلمي، واستظهر ابن حجر في فتح الباري كونه بتقديم الميم على اللام كرواية ابن جرير هذا بعملي. والآخر قول ابن عباس رضي الله عنهما يريد من عندي، رواه عبد بن حميد وابن جرير أيضا. وهذان الأثران يفيدان أن دعوى الاستحقاق وقعت من جهتين، أن دعوى الاستحقاق وقعت من جهتين، إحداهما جهة الابتداء، جهة الابتداء، وهي المذكورة في قول ابن عباس يريد من عندي، فمن للابتداء. وتفسير ابتدائها في قول مجاهد هذا بعملي، أي باجتهاده وكسبه. والأخرى جهة الانتهاء، وهي المذكورة في قول مجاهد وأنا محقوق به، أي حقيق به، ومعنى حقيق جدير، فهو محل صالح لتلك النعمة المنعم بها عليه. واجتماع هاتين الجهتين من أقبح الظلم في الدعوة، فإنه لم يكتفي بإحداهما بل تطاول فزعم أنه مستحق للنعمة من الجهتين، وهذا من أعظم كفر نعمة الله عز وجل، وهذا من أعظم كفر نعمة الله عز وجل. والمذكور في الآية هو قول للكافر وحال له، والمذكور في الآية هو قول للكافر وحال له، فتارة يقع كفرا أكبر وتارة يقع كفرا أصغر على ما تقدم بيانه. والدليل الثاني قوله تعالى قال إنما أوتيته على علم عندي، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله على علم عندي، وقائلها هو قارون أحد كبراء بني إسرائيل. وذكر المصنف في تفسيرها ثلاثة أقوال، أولها قول قتادة على علم مني بوجوه المكاسب، رواه عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم. وثانيها قول السدي واسمه إسماعيل بن عبد الرحمن على علم من الله أني له أهل، ولم يسمه المصنف فأبهمه بقوله وقال آخرون. والقول المذكور معروف عن إسماعيل بن عبد الرحمن السدي، رواه عنه عبد بن حميد وابن أبي حاتم. وثالثها قول مجاهد أوتيته على شرف، رواه ابن جرير في تفسيره. وهذه الأقوال الثلاثة تشمل الجهتين المتقدم ذكرهما، وهذه الأقوال الثلاثة تشمل الجهتين المتقدم ذكرهما، من كونه مستحقا للنعمة ابتداء وانتهاء من كونه مستحقا لنعمة ابتداء وانتهاء، والقول فيهما كالذي تقدم. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل. الحديث متفق عليه ويعرف بحديث الأبرص والأقرع والأعمى، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك واستخط على صاحبيك. فموجب الرضا عن الأعمى أمور ثلاثة، أولها اعترافه بنعمة الله في قوله: قد كنت أعمى، وثانيها نسبته النعمة إلى الله عز وجل، في قوله: فرد الله إلي بصري، وثالثها في أدائه حق الله فيها، كما في قوله: فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. وموجب السخط على الأقرع، على الأبرص والأقرع، ثلاثة أمور أيضا. أولها عدم اعترافهما بالنعمة، فلم يقرا بما كانت عليه حالهما، وثانيها نسبتهما النعمة إلى غير الله عز وجل، إذ زعم أنهم أصاباها كابرا عن كابر، فهي من ميراث الآباء، وثالثها في عدم أدائهما حق الله في النعمة، إذ منع ابن السبيل حقه، نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى في مسائل: الأولى تفسير الآية، الثانية ما معنى ليقولن هذا لي، الثالثة ما معنى قوله إنما أوتيته على علم عندي، الرابعة ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما الآية. مقصود الترجمة بيان أن تعبيد الأسماء لغير الله من الشرك به، وهو نوعان: أحدهما تعبيد الاسم مع قصد حقيقة التأله، وهذا شرك أكبر، والآخر تعبيد الاسم مع عدم قصد حقيقة التأله، وهذا شرك أصغر، فالأول يقصد فيه عند تسمية أحد بأنه عبد كذا وكذا معبدا لغير الله عز وجل عبودية تأله وحب وخضوع مما لا يكون إلا لله، وهذا شرك أكبر. وأما في الآخر فلا يكون هذا المعنى موجودا، وإنما يجري به اللسان في جعله علما على أحد من الخلق دون قصد حقيقة التعبيد من التأليه وكمال الحب والخضوع له. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال: لما تغشها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعني أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه ولأفعلن ولأفعلن يخوفهما سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث فذلك قوله تعالى جعل له شركاء فيما آتاهما رواه ابن أبي حاتم وله بسند صحيح عن قتادة رضي الله عنه أنه قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن آتيتنا صالحا قال أشفقا ألا يكون إنسانا وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى فلما آتاهما صالحا الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله جعلا له شركاء فيما آتاهما، والآية المذكورة في الأبوين آدم وحواء، في الأبوين آدم وحواء. صح هذا عن سمرة بن جندب عند ابن جرير في تفسيره، وروي عن ابن عباس عند ابن جرير وغيره من وجوه يشد بعضها بعضا أنها في الأبوين، ولا يعرف في تفسير الصحابة سوى هذا حتى جعله ابن جرير إجماعا، وجعله سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد في من فسره بغير هذا من التفاسير المبتدعة المحدثة. والواقع منهما هما إجابة الشيطان بطاعته، إجابة الشيطان بطاعته وهي معصية، وهي معصية، وكل معصية ففيها نوع شرك، وكل معصية ففيها نوع شرك، ذكره ابن تيمية الحفيد وصاحبه أبو عبد الله ابن القيم. ومنه قوله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، فإن اتخاذ الهوى إلها متفاوت الدرجات، ومن جملة ذلك الوقوع في المعاصي بإجابة داعي الهوى. فهذا المذكور عن الأبوين، ولهذا ذكر المصنف في آخر الباب من آثار السلف ما يدل على إرادة هذا المعنى لما قال وله بسند صحيح عن قتادة أنه قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته، وله بسند صحيح عن مجاهد أنه قال لئن آتيتنا صالحا قال أشفق ألا يكون إنسانا، فلم يكن الواقع منهما إرادة شرك محض، وإنما هو معصية على ما تقدم معناه، وبهذا يرتفع إشكال الآية، فلا إشكال فيها في ذنب الأبوين سوى كونه معصية. وإذا كان هذا منسوبا إلى اسم الشرك في الذرية فإن التعبيد في الأسماء أشد، فإن التعبيد في الأسماء أشد، فإنهما إنما وقع منهما ما وقع فيما فعلاه مخافة على الذرية، مخافة على الذرية، ولم يقصد جعله اسما له فضلا عن إرادة كونه عبدا للشيطان وهو الحارث فإنه من أسمائه، وإنما أراد أن يستبقي الولد. فإذا عمد إلى جعله عبدا لأحد من الخلق فهذا أصدق في صورة الشرك من جنس المعصية التي هي نوع شرك. والدليل الثاني الإجماع الذي نقله ابن حزم رحمه الله تعالى في قوله اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله إلى آخر كلامه المذكور في كتابه مراتب الإجماع. وما ذكره من الاستثناء في عبد المطلب باعثه كون المسمي به من المسلمين يريد موافقة اسم جد النبي صلى الله عليه وسلم دون حقيقة التعبيد فذهب قوم إلى جوازه لأجل هذا، وذهب آخرون إلى منعه تبعا للأصل، والقول بالمنع أقوى من القول بالجواز. والدليل الثالث حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه في الآية أنه قال لما تغشاها آدم إلى آخره، رواه ابن أبي حاتم وكذا ابن جرير من وجوه يشد بعضها بعضا في إثبات أصل القصة دون تفاصيلها، أنها في الأبوين فيما وقع لهما في طلب الولد ومخافة الشيطان عليه. ومما ينبغي أن ينبه إليه أن باب التلقي والاستفاضة تثبت به الأحكام الشرعية وإن لم توجد الأسانيد الصحيحة، وهذا يكون في باب الطلب وفي باب الخبر، في باب الأحكام وفي باب الاعتقاد، سواء مما تعلق بتفسير القرآن أو غيره، لأن شيوعه وانتشاره حتى يكون معروفا في المسلمين لا يحتاج معه إلى نقل خاص، وقد يوجد النقل ضعيفا فيغني عنه استفاضة النقل، وهذا يعرفه من عرف أبواب الدين، فإن فيها أشياء لا يصحح أهل المعرفة فيها النقل الخاص لكنهم يصححون النقل العام، كجماعة من الحفاظ الذين يرون أنه لم يصح في صفة استعادة العبد عند قراءة القرآن لفظ معين، يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا يرون أنه روي في حديث صحيح لكنهم يجمعون على أن الاستعادة عند قراءة القرآن مشروعة به، لأن طريق نقل القراءات جاء فيه الاستعادة على هذه الصفة في أشهر وجوهها عندهم. ومثله جملة من أحكام الحلال والحرام لا يوجد فيها شيء بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه التكبير في عشر ذي الحجة فلا تروى بإسناد صحيح لكنها من لدن الصحابة فمن بعدهم من شعائر الدين الظاهرة، وهذا كثير في أبواب الخبر والطلب وتفسير القرآن الكريم، فالعبرة بوجود هذا المعنى متقررا في الطبقات المتقدمة كالصحابة أو التابعين إذا فقد من الصحابة، هذا يسمى طريق النقل العام، وجعله الشاطبي تواترا يريد به تواتر العمل في طبقة النقل، وإن لم يوجد شيء خاص عن أحد من هؤلاء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله، الثانية تفسير الآية، الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها، الرابعة أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم، الخامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه الآية. مقصود الترجمة بيان أن الإلحاد في أسماء الله مما ينافي التوحيد، والإلحاد في أسماء الله الميل بها عما يجب فيها، وهذا هو أصل معنى الإلحاد في خطاب الشرع، أنه الميل بما يذكر معه عما يجب فيه كالإلحاد في أسماء الله أو الإلحاد في آيات الله. أما معناه على إرادة إنكار وجود الله فهذا معنى اصطلاحي متأخر، فهذا معنى اصطلاحي متأخر. والإلحاد في أسماء الله ثلاثة أنواع، أولها جحد معانيها، جحد معانيها، وثانيها إنكار المسمى بها، إنكار المسمى بها، وثالثها التشريك فيها، التشريك فيها. ذكره ابن القيم في الصواعق المرسلة والكافية الشافية، ذكره ابن القيم في الصواعق المرسلة والكافية الشافية. وقسمته الثلاثية هنا أصح من قسمته الخماسية التي ذكرها في بدائع الفوائد، وقسمته الثلاثية المذكورة هنا أصح من قسمته الخماسية التي ذكرها في بدائع الفوائد، فإن مورد القسمة في الثلاثية أصح مأخذا وأدق ملحظا، فالقول به أصح من القول بتلك القسمة الخماسية. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله يلحدون في أسمائه يشركون، وعنه سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه، أي اتركوهم وأعرضوا عنهم احتقارا لهم ولمقالتهم وإزراء بها، احتقارا لهم ولمقالتهم وإزراء بها. والآخر في قوله تعالى في تمام الآية: سيجزون ما كانوا يعملون، تهديدا لهم ووعيدا، سيجزون ما كانوا يعملون تهديدا لهم ووعيدا، مما يدل على حرمة ما اقترفوه. وذكر المصنف رحمه الله في تفسير الآية ثلاثة أقوال: أولها أثر ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله تعالى يلحدون في أسمائه قال يشركون، رواه ابن أبي حاتم في تفسيره، لكن عن قتادة لا عن ابن عباس، عن قتادة لا عن ابن عباس، فعزو المصنف له إلى ابن عباس انتقال ذهن أو نظر، انتقال ذهن أو نظر، ذكره حفيده سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد، ومحل انتقال الذهن فيما لو كتبه من حفظه، ومحل انتقال الذهن فيما لو كتبه من حفظه، ومحل انتقال النظر فيما لو كتبه نقله من كتابه، فيما لو نقله من كتابه، فانصرف بصره عن المتكلم به إلى آخر فجعله عنه. وثانيها قول ابن عباس رضي الله عنه سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، رواه ابن أبي حاتم، ومعناه أنهم اشتقوا أسماء آلهتهم من أسماء الله سبحانه وتعالى. وثالثها قول الأعمش واسمه سليمان بن مهران يدخلون فيها ما ليس منها، أي يجعلون من أسماء الله ما ليس اسما له، أي يجعلون من أسماء الله ما ليس اسما له، فمن الإلحاد في أسماء الله تسميته بما ليس اسما له، كتسمية النصارى له أبا، أو تسمية الفلاسفة له علة فاعلة، كتسمية النصارى له أبا، أو تسمية النصارى، أو تسمية الفلاسفة له علة فاعلة. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في مسائل: الأولى إثبات الأسماء، الثانية كونها حسنى، الثالثة الأمر بدعائه بها، الرابعة ترك من عارض من الجاهلين الملحدين، الخامسة تفسير الإلحاد فيها، السادسة وعيد من ألحد. قال رحمه الله تعالى: باب لا يقال السلام على الله. مقصود الترجمة النهي عن قول السلام على الله، النهي عن قول السلام على الله. والنهي والنهي واقع في سياق المصنف بالنفي، وهو نهي عن وزيادة، وهو نهي وزيادة تأكيدا لحرمته، تأكيدا لحرمته وتحقيقا لمقام التوحيد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث عبد الله بن مسعود أنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله لا تقول السلام على الله، وهو مطابق لما ترجم به من النهي عن ذلك، نهي تحريم. والآخر في قوله فإن الله هو السلام، إعلاما بعلة المنع، إعلاما بعلة المنع، وهو كمال الله عز وجل في سلامته، وهو كمال الله عز وجل في سلامته، واستغنائه عن دعاء الخلق بذلك، واستغنائه عن دعاء الخلق بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل: الأولى تفسير السلام، الثانية أنه تحية، الثالثة أنها لا تصلح لله، الرابعة العلة في ذلك، الخامسة تعليمهم التحية التي تصلح لله. قوله رحمه الله: الخامسة تعليمهم التحية التي تصلح لله، أي قوله التحيات لله والصلوات إلى تمام المذكور في التجهد، وهو مذكور في تمام حديث ابن مسعود في الصحيحين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قولي اللهم اغفر لي إن شئت. مقصود الترجمة بيان حكم قولي اللهم اغفر لي إن شئت، بيان حكم قولي اللهم اغفر لي إن شئت. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له، ولمسلم وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم الحديث، ودلالته الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أولها في قوله لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، وهو نهي عن القول المذكور. وترجم المصنف بالجملة الأولى من الحديث لأن الثانية في معناه، وترجم المصنف بالجملة الأولى من الحديث لأن الثانية في معناها، وثانيها في قوله فإن الله لا مكره له، فإن الله لا مكره له، لما يوهمه الاستثناء من كون الله يكره على ذلك، لما يوهمه الاستثناء من كون الله يكره على ذلك، وثالثها في قوله فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، لما يوهمه ذلك من ضعف رغبة العبد وتعاظمه على الله إعطاء شيء، وتعاظمه على الله إعطاء شيء. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسأل، الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء،

الحديث رواه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومن سأل بالله فأعطوه، فهو أمر بإعطائه، مفهومه النهي عن رده كما ترجم به المصنف. وموجب النهي عن ذلك إعظام الله وإجلاله، إعظام الله وإجلاله، أن يسأل به في شيء ثم لا يجاب السائل. والأمر هنا للإيجاب في مأذون فيه بخمسة شروط، والأمر هنا للإيجاب في مأذون فيه بخمسة شروط. الأول أن يعلم صدق السائل وتكفي غلبة الظن، أن يعلم صدق السائل وتكفي غلبة الظن. والثاني أن يكون السائل متوجها في سؤاله لمسؤول معين، أن يكون السائل متوجها في سؤاله لمسؤول معين أي من الخلق. والثالث أن يكون توجهه إليه في أمر معين أي غير مطلق، لأنه في المطلق لا تمكن إجابته، أن يكون توجهه إليه في أمر معين أي غير مطلق لتعذر إجابته مع الإطلاق. والرابع قدرة المسؤول على الإجابة فيما سئل فيه، قدرة المسؤول على الإجابة فيما سئل فيه. والخامس أمن الضرر، أمن المسؤول الضرر على نفسه، أمن المسؤول الضرر على نفسه. فإذا اجتمعت هذه الشروط الخمسة في من سئل بالله وجبت عليه إجابة من سأله. وقدمنا أن هذه الخمسة تتعلق بأي شيء؟ بمأذون فيه، يعني مباح في أصله، فلو سأل غير مأذون فيه منع بالنظر إلى الأصل. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى في مسائل: الأولى إعادة من استعاذ بالله، الثانية إعطاء من سأل بالله، الثالثة إجابة الدعوة، الرابعة المكافأة على الصنيعة، الخامسة أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه، السادسة قوله حتى تروا أنكم قد كافأتموه. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. مقصود الترجمة بيان حكم سؤال السؤال بوجه الله، بيان حكم السؤال بوجه الله. وصرح بحكمه نفيا، وصرح بحكمه نفيا لتضمنه النهي وزيادة إجلالا لله وتعظيما له كما سيأتي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود وإسناده ضعيف. ويشهد له حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ملعون من سأل بوجه الله. رواه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده حسن. واسم السؤال عند الإطلاق يراد به طلب الدنيا، واسم السؤال عند الإطلاق يراد به طلب الدنيا. فحديث أبي موسى، فحديث أبي موسى يتعلق بمن سأل الدنيا بوجه الله، بمن سأل الدنيا بوجه الله، وهو يصدق معنى ما في حديث جابر. ودلالة حديث جابر على ما ترجم به المصنف في قوله لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، أي لا يطلب شيء من المطالب بوجه الله إلا الجنة وما كان سببا من أسبابها. فالسؤال لشيء من الدنيا بوجه الله محرم، والمأذون به هو السؤال بوجه الله الجنة وما كان طريقا لها، تعظيما لوجه الله وإجلالا له أن تسأل به المطالب الدنية. وكل أمر الدنيا دني، والمعظم هو الجنة وما أدى إليها من الأسباب الموصلة إليها، جعل الله وإياكم من أهلها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب. الثانية إثبات صفة الوجه. وهذا آخر البيان على هذه الجملة، ونستكمل بقيتها بعد الصلاة بإذن الله، والحمد لله رب العالمين.